والحبور على على جناح الريح ما يمكن، لا بد من شوك ومن حصى ومن شيء. حفة الجنة بالمكاره. نعم. عدم في أمر العدد يكون بس يرفع يكون فهم بالمجنة جناش عنه صار مجد مدرسة. لازم يا إحنا قلنا من مؤلاء هو ما في شك من الكمال أن يكون الإمام عالما أو طالب علم يستطيع أن يتكلم، لكن إذا لم يكن لا أنا به الإمام. أنا أقول أنه يجب أن نسد الفراغ عن غيرنا، لأنهم إذا فتروا الأجانب عندنا وصارت مساجدنا كلها امتدنا الإمام يؤثر. يعني لو أن الناس عندهم تمسك وعدم ثقة بالأجانب وعندهم ثقة كبيرة في المواطنين، لكن كل اللي يصلون وراء الأجانب يجهرون بالبسملة ويقولون بالفجر ويمشون، لكن الحمد لله أنهم إلى الآن ما صار لهم قبول في البلد، وهذه من نعمة الله، وإلا كان يأثرون تأثيرنا بالغ. فالإمام لا شك أنه يؤثر، شك أنه يؤثر على على على على من خلفه. حين نقول يجب على المواطنين عندنا أن يسدون هذا الفراغ لئلا يشغلهم من لا يثق به. نعم. وانتقال أفضل من العقيدة، لأن المشكلة العقيدة الآن، المهم العقيدة. نعم نعم نعم نسأل أخلاق المسلم وظيفة. حتى الفقهاء يسمونه وظائف، حتى الفقهاء يسمونه وظائف. نعم طيب ما يخالف، هو يجب على منكب بمقتضى الإمام، وهذا يمنع أيضا، لأنك إذا ما قمت بهذا قام به الأجنب. كيف يمنع؟ وش ما وش ما تعرف؟ وش يدريك إنه يبغوك كلمة خير؟ أبدا مو باق قبل أن يتكلم وهو غير معروف لك مو باق. لا أبدا. ثم أيضا إن الإنسان لأمين نفسه قد يكون عنده إدراك اللي يقول هذا عن نفسه، يمكن يجد الحديث الموضوع اللي يتفضل له 15 خصلة. نعم كله حديث موضوع شدريك. يعني اتقاء الشر قبل الوقوع فيه أحسن من يكون الإنسان عقب ما يجي يقع الشر نفسه. نعم هو أن الرسول ما أظن أحد يتكلم إلا والرسول حاضر. أيوة. أي وكذلك أيضا ما عهدنا أن أحد يتكلم مع وجود الأئمة. والشيء الثاني ما إحنا بنقول إن إن إن إن الحق يجب أن يهمه، لكن نقول من يقول إن هؤلاء يريدونها؟ نجد كثير يتكلمونهم للقضاء وقالوا عطونا. هذا يجب يمنعون ويضربون أيضا. يعني يصطادون الدنيا بالدين. أقوم يوجه والله أنا أخليك منكم خجلان لكن علي كذا وكذا. الإنسان مثل خجلان ليش يجي تعاضنهم وتقول عطنا قروش. نعم صارت عندنا بلجان وتحصل عند غير نسمع عنها. بس يمكن يكون معروف. وش المعروف؟ الشخص اللي بيتكلم إذا صار معروف ما يمكن. أبدا. إذا صار معروف مو بينه. الحين يقولون يعني أنا ما جان شيء من هذا التبلغات اللي بيقولون، لكن أجزم جزم إنهم يقولون اللي ما تعرفه لا تؤمن لا تسكون. المهم هذه غير مانعة يا جماعة، ما هي مانعة من تولي الإمام. وكما إنك أنت إذا صرت غير إمام، هل إنك إذا صرت غير إمام يبي تولى إمام يسمح للناس يتكلمون؟ أبدا. حنا نقصدي إن الإمام فيها مصالح كثيرة، لا بالنسبة للشخص نفسه ولا بالنسبة لأنه هو يقدر يتكلم بما يشاء ووجه الناس. عندما لا يكون إمام، لو جاء يتكلم قال الإمام لا تكلم على كلام، لكن لو صار هو الإمام أحد يمنعه يقول لا تكلم. إذا ينفع الناس بعلمه، ينفع الناس بعلمه. ثم هي أيضا مما يعين على الطاعة. أنا أشعر بهذا لما كنت غير إمام يفوت بعض الأحيان بعض الصلاة نعم وتكاسل وحين نروح لمسجد ذا وحين نروح لمسجد ذا ولا ما كتير الحمد لله ما فوت من فرجنا أجره الشيخ إذا كان الضبط وهم نول بعضهم إيه ما ينقص أجره ما ينقص أبدا لأن كون الأشياء تشجع الإنسان كون الإنسان يصله مشجعات على الخير ما يبطل هذا أجر ليش المراقبات اللي جعل الله في كتاب والسنة على الخير إلا لأجل أن يفعله في ناس يغسلون لا بدون إمام ليش ما بكرت لما لا ما هو مسألة التبكير مسألة أن التعين المهم على التبكير فقط على إدراك الجماعة أيضا يمكن ما أبكر نعم هذا مما يعين أليس الله جعل للناس من الغنيمة شيء وأليس إن الأئمة والمؤذين يجعلهم رفقا من بيت المال وأليس النبي عليه الصلاة والسلام يشجع في إعطاء المال في قلوبهم وغير ذلك يعني يكون الإنسان يكون له مشجعات على الخير ما يبطل أجره كلام على النية الأصل إذا كنت تفعل هذا لهذه للدنيا هذا صحيح هذا يؤثر عليك كثيرا أما إذا يسر الله لك من أسباب الطاعة ما يعينك عليها فهذا طيب ولم يقصر بل الرسول يشجع على هذا الشيء على ما يعين تسحروا فإن السحور بركة وكان يصب على رأسه الماء وهو صائم من الحر هذا يعين على الطاعة المشجعات على الخير ما تنقص الخير كلام على النية إن فعلت هذا الشيء للدنيا ترفع هذا طعمه بس ربما يسرع الواحد جسده تجيب فشل من الجماعة يعني مثلا نعم هو عار إذا كان أنه يرى الناس في هذا شيء ثاني حتى اللي ما هو إمام يمكن يرى أنه يفقد في الجماعة ويحب أن لا يفقد لو ما هو إمام الكلام على هذه على النية إذا كان يخشى يعني يخجل من الناس هذا لا شك أنه نقص لكن إذا كان لا يقول أنا وزع لأقوم بالواجب عليه ولا أربك الناس مرة نتقدم ومرة نتأخر طيب أما أفعل يدرع أن أعمله نعم في بعض الشيء خفيف جدا وجوه تأمون لهم بس ما في عليما يمكن كما عرفوا يتكلم لا يخلبه من هذا ما نقدر نقول وخر لأن اختيارنا الأولى عند ابتداء الإمام فإذا وجد إمام ما يمكن نعزله إلا بسبب شرع تطوع ربما يكون الشخص متطوع يقول لك المرأة لكن ما هم طيب لا ما هم طيب عندك معناها دولة متخفين من العلم البلد اللي على هالصفة دي ورا ما يجون عندنا بعنين أربع شباب مع فقالت إمام عزيز طيب حنا ودنا يجون عندنا دولة لا تلميذنا حسن هشوا شوي ينفعوا بالثروية بعضهم قاموا ببعض الواجب لكنهم كافين منهم نعم نعم سويت الثوعية لحسن نفع الإمام والله ما سويت الثوعية لا والله ما سويت والله لعل إن شاء الله أقول لعل إن شاء الله يكون إذا صار هنا فلا إن شاء الله يا شيخ يجوز عز الإمام يقول لك المرأة إيه؟ إذا رضي ما فيه لا سيما إذا كان اللي بتولى خير منه إذا كان اللي بتولى خير منه فهذا طيب هذا الإمام الأول إذن إيه هذا تنازل له لأن يعني المرتب من يبي يصير له يبي يصير للثاني والثاني تنازل عنه وهذه وقعت في حزن ما في مؤذن الجامع الكبير في الرياض بن ماجد كان يؤذن في مسجد ولما عمر المسجد الجديد طلبوا منه أن يكون هو المؤذن لكن إمامه الأول ما صار راضيا بذلك فجعلوا له المرتب والوظائف اللي على المسجد وهذا جعلوا له مرتب جديد بعض الآن ما يكون في البيت ما يصير عنده في البيت أو شيء لما طلع يقول لنا بأسهل أن أستطيع أن أخذ المسجد ويجعل شخص آخر من أهل البلد مثلا يعرف مساعده ما في شيء أقول ما في معنى إذا قال إذا تخلفت فصل لا في فصل لا في فصل إيه هذه لا هذه أكثر ما يعلون به مثل ما قال الله رحمه يقول الله هذه تربط تشغل وأنا ودي يوم يتمشينا هنا ويوم يتمشينا هنا ويوم يتمشينا هذا المساعد يعني إذا أراد المساعدة ما أجد أحد يحمل وفي مساعدة تعاون أنا وأنا وأنا كل يتق الله جل وعلا كل هذه عقبات الأصل عدمه هذه العقبات الأصل عدمه فأنت اجزم واحتسب الأجر من الله ويبي يساعدك يهيئ الله لك من أمره من أمرك يسر ها؟ إيه نعم نعم صحيح نعم إيه نعم نعم اين اين اين اين اين معنى ذلك ان اذا قلنا الامام الاذان افضل من الامام ما في الامام من افضل نقول سر مؤذن واين جزاك الله خير اذا كان صحيح حديث على الخير فكن مؤذنا وكن اماما إيه الحديث الإمام ضامن إن صح بعد فيه مقال لكن إذا صح فالمعنى إن الإمام مسؤول عن من وراءه يعني ضامن لهم يجب أن يكون في صلاة مثل ما قلنا قبل قليل يأتي بها على وجه الأكمل إجراء صلاة نعم مع من وراءه لا أعرف ما عليه لو يصلي واحد محدث الإمام يحفظه عليهم لأن جن الله ولكن يقول أنا ما أحتاج هذا الشيء فضروا جماعة لا لابد مرتب لأن علشان حجتهم يقول لك لا ينقطع عن ما يفعل أنا أحسن يا أخي نرى أن الأحسن يا أخي لا المرتب ولا الوظائف اللي علمنا يقول لك هذا إجارة خير هو على خير يا أخي ما دام نجده أصل ما جل لله هل يتصل عليه الصلاة والسلام وأصحابه يأخذون من الغنائم ولا لا هو يوجد أحد منهم أخلص منهم ها؟ لا يوجد هذا والله نمحنا بقينا الغنائم هذا شيء جاء من بيت المال ما جاءك من هذا المال وأنت غير مسلم ولا فأنا تخذه وإذا شيء فخذه واصرفه في شيء نافع لك يعني حقيقة الأمر مثل ما قال إنك لو ما تأخذ أنت يتعطل المسجد يبدأ عاد إذا إن جاء إمام جديد بعدك تحتاج إلى معاملة فيه وكذلك أيضا الوظائف بعض الناس يقول والله أنا ما أبغى أنا طالب الناس يقول أحسن حقي مثل بعض الصفر اللي تكون على الإمام أو المؤذن يقول هذا كيف كنت يعني يكونك تأخذ أو ما تأخذ شيء ثاني لكن نظرا إلى أنك لا تركته وكان تأخذ لك نعم راح مو عليك أنت تقول ما فيه لكن تروح على غيرك أيضا لأن الإمام الحقيقي مو يعني ليس مستقلا ولا المؤذن بما يعطى من كل وجه ها؟